إيمان تفضلي. إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي التلفزيون. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. يا شيخ أبي أسألك عن حكم إزالة الشعر في رمضان. إزالة المرأة متزوجة. جائز لا بأس فيه. هذا جائز يجوز. بارك